بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس الخامس بعد المئة ولا الرابع؟ نعم، سم بالله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نعم، بوب رحمه الله هذا الباب 34 كذا ولا الخامس؟ لا، 34. في باب الوصية في النساء بأن لا يظلمن ولا يقصروا في حقوقهن الواجبة، وبأن يحسن إليهن ويلحظ ما ميز الله به الرجل عليها من العقل وسعة الأفق وبعد النظر وتعقله وغلبة عقله على عاطفته، في حين أن المرأة تغلبها عاطفتها حتى تنسي ما يكون في عقلها كما يأتي. استدل على ذلك في هذه الترجمة بآيتي سورة النساء بقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. والمراد بالمعروف ما تعارف الناس عليه مما أقر، مما أقرته الشريعة، مما ليس فيه حرام أو محذور شرعي. والمعروف ما تعارف الناس عليه فأرجع إليه الأمر في غير ما حكم. ولهذا العرف معتبر في المعاشرة، في النفقة، في إعطاء الصلاحية، ما لم يخالف شرع الله جل وعلا أو قوامة الرجل التي جعلها الله له. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فمعاشرة المرأة بالمعروف ما تعرف الناس عليه مما أقرته الشريعة، كما أن الصلة، صلة الأقارب وبر الوالدين، ترجع إلى عرف الناس بها، فما اعتبروه برا فهو كذلك ما لم يخالف شرعا، وما اعتبروه قطيعة أو عقوقا فهو كذلك ما لم يخالف شرعا. ومن ذلك في ملاحظة العرف تسمية كبير السن الوالد والوالدة بالشايب والعجوز، فإنه في بعض الجهات سائغ لا غضاضة، وفي بعضها لا، يعتبر هذا نوع من المسبة والإهانة. فالمحتكم في هذا إلى ماذا؟ إلى العرف. وقضى الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تحسنوا وتتقوا. فأمر الله بأمرين، أمر بهما ضمنا، أمر بالإحسان وأمر بالاتقاء. وهذه الآية جاءت بعدما جاء في صدر السورة في قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فدل على أن الأصل جمع أكثر من واحدة وهو التعدد، وأن الفرع عن هذا الأصل هو الإبقاء على الواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل من كل وجه لا يتأتى، لأن الله نفاه. ولن تستطيعوا، لن حرف نفي واستقبال، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والآية أول ما تتناول للزوجات، ويدخل فيها أو معها تبعا لها البنات والأخوات والعمات والخالات، ف فلا يتأتى أنه يساوي بينهم في كل وجه. طيب ما هو القدر الواجب في العدل بين النساء في الأمور الثلاثة؟ في النفقة والمبيت والسكنى. ولهذا خرج عن هذه الأمور الثلاثة ميل القلب. فنحن نعلم في القرن الخامس عشر في مثناته أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. هذا حنا ما عاشرناهم ولا عشنا معهم. إذا ميل القلب لا تثريب عليه، لأنه لا يتكلفه الإنسان ويتحمله ويستطيعه. وهكذا ما قد يكون بين الأولاد من يميل قلبك إليه، فهذا الميل أنت غير مؤاخذ عليه إلا ما كان بإرادتك واختيارك. ولهذا كان العدل في هذه الأمور الثلاثة. وإن تحسنوا وتتقوا، إذا أحسنتم وإن تصلحوا وتتقوا، أصلحتم، والإصلاح هو الإحسان بعدم الإفساد، واتقيتم الله فإن الله جل وعلا يتجاوز عما يكون عندكم من التقصير ومن الخلل. ولهذا يبذل المسلم جهده في تحقيق العدل فيما أنيط به. وإني أعجب في من لم يستطع أن يعدل بين نسائه وأولاده، كيف يطالب المسؤول أن يعدل بين رعيته؟ تبي التنقد والتفقد ناظر عيبك أنت، أولادك وأهل بيتك وقعت فيما وقعت فيه من الحيف، فكيف بمن يسوس أمه؟ ولهذا المؤمن كيس فطن يا أخواني، كيس من الكياسة، فطن من الفطنة والعقل. بعض الناس ما هو بكيس فطن، بعض الناس كيس قطن. اي نعم، جيد في الانتقاد وفي العذربة، ولكنه لا ينظر إلى عيب نفسه. وثمة قاعدة أن من أكثر انتقاد الناس تغافل وتشاغل عن عيبه فادعى لها الكمال، ادعى لها بهذا الكمال. والعاقل والبصير الذي ينظر إلى عيوب نفسه فيكملها قبل أن ينظر إلى عيوب غيره. فهذا باب شريف فيه أن الشريعة أعطت كل ذي حق حقه، وأعطت المرأة وهي الضعيفة حقها. وقد ختم الحديث في الباب السابق: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فبوب هذا التبويب المناسب في الإيصاء بالنساء خيرا. نعم، أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. هذا حديث عظيم في هذا الباب، ترجم منه المصنف هذا الباب، باب الوصية بالنساء خيرا، وهو حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، يعني أوصيكم أنتم، وبعضكم يوصي بعض، ويتناصح بعضكم على بعض. ووجه التناصح أنه يأتي من يشتكي من زوجاته، ولا بد يشتكي للقريب، لخله الوفي، لمن يتأمل ويتسمح فيه النصح: فعلت وفعلت وفعلت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيصاء خيرا، لا تخبب، لا تفسد، لا تفرق، لا تهول الشيء اليسير، ولا تعظم الشيء الحقير، وكذلك لا تهون من الشيء العظيم، تصغر من الشيء القبيح، لأن النصح ليس بغش. وكذلك قد يأتي من يشتكي من أولاده أو بناته، فأمرت بالاستيصاء بهم خيرا، فإنهن أي النساء خلقن من ضلع، يشير إلى أصل خلقة النساء في أمهن وأمنا حواء عليها السلام. خلقها الله من أين؟ من ضلع آدم، والضلوع 12 ضلعا، 6 باليمين و 6 باليسار. هناك أعلاها وأدناها، أدناها طرفها اللي في القفص الصدري، وأعلاها المتصل بماذا؟ بالظهر. وهذا الأعلى هو الذي أكثر اعوجاجا، فإن ذهبت تقيمه تبي تعدله بيدك ولا بآلة ينكسر، لأن هكذا خلقته وهكذا طبيعته. كذلك المرأة لن تغير من عاطفتها ولا من طبعها، والأولين يقولون حدر جبل، ولا تحدر إيش؟ طبع. طباع صعب تغييرها إلا من وفق إلى ذلك. ولهذا اصبر حتى ينتهي للصبر عندك حده، ثم إذا لم يكن إلا ذلك فالحمد لله، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ومما ذكره عليه الصلاة والسلام من عواجتها أنك تحسن إليها الدهر كله، فإذا رأت منك يوما ما يسوءها أو يكدر خاطرها نسيت إحسانك ومعروفك، قال ما شفنا منك خيرا قط، أنت ما فيك خير مير، الناس يسوون ويجيبون ويحطون ويدون وأنت حابسنا وقاهرنا وحاطم بنا، فتغاضى. والعقل 9 أعشاره في التشاغل والتغافل، هذا العقل، ولا تحط رأسك برأسها، تتعب ولن تصل إلى نتيجة. وكان من طريقة العقلاء هي هذا المبدأ العظيم، مبدأ التغافل، فإن 9 أعشار العقل في التغافل. ومن التغافل الإعراض، إن لم تستطع أخرج من البيت حتى تبرد هذه الجمرة وتطفأ هذه النار، فإذا رجعت ما كان شيئا حصل. فإن ذهبت تقيم هذا الإعوجاج، بيّن عليه الصلاة والسلام في الرواية التي ساقها المصنف ثالثا في رواية مسلم، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فإما، وهذا الخياران لك، إما أن تستمتع بها على ما بها من عواجه وعوج ونقص، وإلا فإن الفراق هو الحل الثاني والأخير بينكما. وهذه مسألة مهمة، حتى أنتم من يخطب إليكم في بناتكم ومولياتكم، أول ما تسألون عنه الطباع، ومن ذلك الحرارة والبرودة، فلا يصلح حار مع حار يا أخواني. نعم قد كان يصلح ذلك في زمن آبائكم وأجدادكم يوم شرف العيش والتعب والعقل ظاهر عند الطرفين، لكن في زماننا طراطيع، ما يتأتى حار مع حار. أول ما تنتبه إلى هذا المعنى، هل الطباع متوافقة؟ ثم بعد الطباع الأخلاق، وخاتمة ما تسأل عنه ويكون محور قبولك وردك لموليتك، الدين، ليكون القبول لهذا الدين والرفض والاعتذار إيش لهذا الدين. أما إذا سألت أول ما تسأل عن الدين فوافقك دينه وأعجبك، هم من خالفتك طباعه وأخلاقه، فأنت رددت على ماذا؟ على غير الدين، إما للطباع، إما للأخلاق، إما للمال، إما للنسب، إما لغيرها من مقتضيات الناس في الدنيا. وبارد مع بارد يعيشون وبشربوا الثلاجات، وحار مع بارد أيضا يسلكون، أن يكون أحدهما حارا في طباعه والآخر بارد، سواء كان ذلك الزوج أو الزوجة. وقد تأملت في كثرة من يستفتي في مشاكل النساء والطلاق، وجدت المحور يدور على هذا، عند عدم التوافق تجلب أنواع المعاذير والعيوب، حتى يجعل من الحبة الصغيرة قبة كبيرة. فإن توافقت الطباع سهل كل ذلك، حتى الدين يسهل عندهم بتوافق هذه الطباع. فكم من امرأة تبقى مع رجل لا يصلي لكنه حاشمها ومكرمها ومدلعها، ما نظرت للصلاة مع أنها من أهم الأمور. هذا شيء دارج، والضابط والمعتبر هو ما جاءت فيه الشريعة وضبطت به العلاقة بين الرجل والمرأة. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. قال: وكسرها طلاقها، وإن استمتعت به استمتعت به على بابه من عوج. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فليجلد امرأته جلد العبد فلعله يراجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. أعد الحديث. وعن عبد الله بن زمعة. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فليجلد امرأته جلد العبد فلعله يراجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهم. نعم. هذا حديث عبد الله بن زمعة بن الأسود المخزومي رضي الله عنه، وهو أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة، أخوها الأصغر منها، وأبوه زمعة بن الأسود، وجده الأسود، وكان من كبار قريش وأشدهم عنادا، وقد مات في مكة، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، أو شبه أبو زمعة شبهه بشقي ثمود. يقول عبد الله بن زمعة رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر شقي ثمود: إذ انبعث أشقاها، أشقى القبيلة يعني، وكان هذا الشقي رجلا عزيزا، والعزة هنا أي في قبيلته وفي قومه، عارما منيعا. العارم هو كثير الشر، الصلف، الغليظ. منيع أي له في قومه حظوة وله مكانة، كما كان الأسود أبو زمعة في قومه في قريش. تعاطى هذه الناقة. أي ناقة؟ وش اسم هذا الرجل من شقي ثمود؟ ها؟ وش اسمه؟ ها؟ وش اسمه؟ صحيح اللي أنت؟ ها؟ بدار بن سالف. اسمه بدار بن سالف. وذلك أنهم لما جاءهم نبي الله ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، كذبوه وردوا عليه دعوته، قالوا: حتى تأتينا بآية. بماذا برع قوم ثمود؟ برعوا بنحت الجبال، وتبنون بكل ريع آية، بكل جبل آية. برعوا بالبناء والزخارف، وهذه آثارهم باقية. فأتاهم الله بآية من جنس ما برعوا به، حتى كأن الجبال في أيديهم طين فخار في أيدينا، فأخرج الله لهم من عرض أحد جبالهم ناقة عظيمة في هامتها، عظيما في حلبها ولبنها، آمن به بعضهم وكفر الأكثرون. وكانت هذه الناقة معها فصيلها، لأن سنة الله الجارية أن التي تحلب يكون معها صغيرها تتعطف عليه. فتعاطى شقيهم هذا فقام إلى هذه الناقة فعقرها، أي نحرها وذبحها. بقي هذا الحوار فصيلها لا أم له، فرقى على أحد الجبال وهو يصيح 3 أيام، فأنزل الله عز وجل عليهم عذابه وعذاب الصيحة. فهذا شقي اتكى إلى نسبه وإلى عزازته وإلى عرامته وإلى مناعته، فلم تنفعه ذلك. وأوصى بالنساء خيرا، هذا الشاهد في الحديث، وأوصى بهن خيرا، أي الإحسان إليهن، حسن معاملتهن، والصبر على ما يكون منهن من الجفاء. ثم ذكر أمرا يقع فيه، فقد تستفز المرأة من نقص عقلها وضعف إدراكها، تستفد زوجها وتعانده وتناقره، والحين تمد يدها عليه بعد، ولا لا يا أخواني، فيضربها ويخرج عن طوله كما يضرب أحدكم عبده أو يضرب الحمار، ثم في آخر الليل ثم في الليل يواقعها. أين غضبك في أول الوقت ورضاك في آخره؟ وذلك لأن الغضب يخرج العبد عن طوره ويخرج الإنسان عن فكره، ولهذا لا يصلح البت أن تأخذ قرارا وأنت في شدة غضب. واحذر هذه المواضع الثلاث والأحوال الثلاث التي يدخل الشيطان فيها إليك عند شدة الغضب، فتتكلم بكلام إذا سكنت ورجع إليك فؤادك وعقلك تحسفت وتندمت أنك تكلمت به. الثانية عند شدة الحزن. الثالثة عند شدة الفرح. وأكثر من يأتي متحسفا متندما في الطلاق من الضرب الأول، وغالبا يطلجون بالليل وبالنهار يبحثون عن فتاوى حتى ما يمضي عليه 12 ساعة. ليه؟ اتخذ القرار على غير عقل، واتخذه من فوران عاطفته وغضبه. هذه ناحية مهمة، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن تتعقل أيها الرجل. ما هو إذا استفزتك المرأة تستفز، وأشد ما عليها أنك ما تسمع الكلام، ما تسنها تحتسي، سنة حاتي الجدار اللي وراك. في حالي أتت بأمر لا مندوحة له فيه، اسكت اتركها، تابردهم الخلاص، إن عجزت عن السكوت اخرج من البيت، والحمد لله ترجع الأمور على ما هي عليه. أما إن كان لها ضرة فظهر الله أنها نيران تتقد هذا النيران مع وجود هذه الضرة، إن رأت منك حيفا أو رأت منك ميلا إما إليها فتركب على ظهرك، أو ميلا إلى ضرتها فلا تزال تحترق من داخلها. مش الثالثة؟ ثم وضع في ضحك. نعم. من الضرطة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنكم تضحكون من الضرطة، الصوت، أنا التنسيم الذي يحصل، لو حصل من واحد من الناس ضحكوا منه، وكلكم يخرج منه ذلك، فلا معنى للضحك منه. وهذا تعويد على سمو في الأدب، وهو التغافل وعدم الانشغال به. كلهم يخرج منه ذلك الشيء، منهم من يتحكم فيه ومنهم لا يتحكم. ومما يذكر في مثل هذا أن رجلا حصل منه مثل ذلك فأخرج صوتا فضحك الناس، قال الحمد لله مخرجها كلكم تذا. هذا يوافق ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معناه ما يفعله السفهاء ومثلهم الكفار لا يبالون، إذا جاءت ضرطته ضرط أمام الناس، لا يراعي أدبا ولا سمتا ولا مجلسا ولا أهله، لا هذا غلط، وهذا سوء أدب، بل ذكروا أن هذه من خوارم المروءات، مما تخرم مروءة الرجل أنه يضرط أمام الناس، وخارم المروءة لا تقبل شهادته لأنه انتقص المروءة في شهادته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. أبغضها، ما هو فرك خشمها بالقاع، انتبهوا يا أخواني، فركها يعني أبغضها وكرهها، وقد تكون الكراهة بعد محبة، يقع ذلك، لا سيما إذا نالت المرأة من أين؟ من كرامة وشهامة ورجولة زوجها. وقد تكره المرأة زوجها بعد محبة له إذا نال منها أو من أهلها، هذا واقع. ولهذا لم يزل الكرام لهم سلم، واللئام لهم طبع، فيا حظ من سلك مسالك الكرام وطرائقهم، ويا سوءة من اتخذ مسالك اللئام وسفالاتهم. في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. إذن وجه الكلام للمؤمنين وهم المسلمون، لأنهم هم الذين يسمو بهم دينهم ويرتفع بهم دينهم في أخلاقهم وتعاملهم، لأن الكفار ما عقب الكفر إيش؟ ذنب. لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغضها ويكرهها لأول أمر حصل منها، إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو غيره، يعني لا تواخذ بالزلة الواحدة ولا بالزلتين. ومن هذا قول الحكيم: من واخذ رفيزه بول زلة، تركها الزمان بلي يا رفيق. هذا في من يصاحبك أو يعاشرك أو يتاجرك، والزوجة هي صاحبة، تغاضى وتجاوز، وبتغاضيك وتجاوزك تسلك حياتك، ويدوم الأنس بينكم، ويحصل الاستمتاع الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها، إن كره منها خلقا أي طبعا رضي منها آخر، ولا سيما إذا كان المرضي ما يتعلق بدينها، فاستمسك بها فهي عملة نادرة في كل زمان. الدين الذي يعوض نقص الطباع. ومن النساء من توفق بالعقل الموفور الذي يعوض نقص الدين ونقص الطباع. ولهذا الأمران العقل والدين إن سلم للعبد فقد وفق أيما توفيق. اللهم ما قضيت من قضاء فسلم فيه العقل والدين. إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهذا أساس للتجاوز والتغاضي أيها الرجال، لا تحط كلش على بالك، وإنما تغاضى، ولا بأس بالكذب، أبشر يصير خير إن شاء الله، وكل حدث بس حتى تبرد. ولهذا من مواطن الكذب الثلاثة التي أباحتها الشريعة كذبا لا يتجاوز فيه قدره: كذب من على من؟ الرجل على زوجته، والمرأة على زوجها. كيف يكذب الرجل؟ يازن عشاءات لو كان كله ملح، ما شاء الله، ما أجمل الصور، وإن كانت تقول قوم هج والحكم يشينها، ما يخالف، خلاص صارت امرأتك، وربما أم ولدك، ما أحسن هذا الترتيب، ما أحسن هذا العمل. وهي كذلك تمدحه لو كان طربيل، والله أنك فحل، له طربيل ما يخالف. بمثل هذا لا يتفسد ما بينهما من العشرة التي كانت بين الرجل وبين زوجته، ولا تنسوا الفضل إيش بينكم. من الفضل الولد، من الفضل انكشف لك حرام منها على أبيها وأخيها، وانكشف لك أنت حرام لو انكشف من أبيك وأخيك عليك، هذا من الفضل. فكيف إذا كان بينكم عيش وأكل وشرب ومعاشرة؟ ولهذا الكرام لو حصل بينهم تباعد وتجافي وتفارق ما يذكر مع ذريب غيره، هذا الكرام. أما اللئام وكالة أنباء، هي ولا هو؟ وهذا علامة العقل في نقصه أو في ذهابه، والموعد عند الله يوم القيامة، لأن الكلام كلامه فيها في غيبتها، وكلامها فيه في غيبته غيبة، وربما انضاف معه كثير من البهتان دخلت فيما نهت عنه الشريعة وفيما عظمه النبي عليه الصلاة والسلام من حقوق العباد بعضهم مع بعض. نعم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: عوان، أي أسيرات، جمع عانية، بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. هذا حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة، فإنه بعدما حمد الله وأثنى عليه وذكر أمور الجاهلية وأبطلها في دمائهم وثاراتهم وأموالهم، أي في رباهم، ذكر أمرا عظيما، قال: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان لديكم أو عندكم. والعوان جمع عاني، وهو الأسير، ومنه الحديث: فك العاني، أي الأسير. والأسر هنا بعقد النكاح، صرت أنت عليها أيها الزوج، لأن عصمة النكاح بيد من؟ بيد من؟ أكيد بيد الزوج. ولكم ضحكتوا، أظننا قربنا من الحروة شوي. عقد النكاح بيد الزوج، هل يجوز أن يكون العقد بيدها؟ لا يجوز ذلك، ولو وافق رخمة يكرم من عندي، لا يجوز أن يكون العقد بيدها، لأن الله خاطب الرجال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهذه هي الفتوى المعمول بها، وهي فتوى شيخانا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، أن العصمة لا تكون إلا بيد الزوج. يأتي من أبنائكم وأبناء المسلمين من هو كالمرأة، يقول: لا، أنا وافد، تصير العصمة بيدها، أم بغت تطلجني ولا أم بغت تبقيني، من رخامته. صلى الله العفو والعافية. وزمان ترى فيه العجائب، ترى هن عوان عندكم، أي بهذه الكلمة. ولهذا إذا فسدت العشرة جاءت أنواع الفسوخ والتفريقات الثلاثة، فتفريق من جهة الزوج بالطلاق، وتفريق من جهة الحاكم والقاضي بالفسخ، وتفريق من جهة المرأة بماذا؟ بالمخالعة. ولا يجوز لها أن تخالع أو تطلب الطلاق إلا ببأس تقدره الشريعة وتعتبره، وإلا دخلت في دائرة الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها، وفي رواية فراقها، من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، توعدها بالنار عليه الصلاة والسلام. وسأل نفسك كم مرة طلبت منك امرتك الطلاق؟ أم بغت تعتبت غلط؟ لو كان الطلاق بيدها ما كفاهن ثلاثا ولا 300 ولا 3000 طلقة. ولهذا جعل الله عصمة الطلاق بيدك، فصارت المرأة بهذا العقد عوان عندك. فاتق الله، لا تتسلط، لا تتجبر، لا تستغل هذه القوامة حتى تجعلها رقيقة كالعبدة، لا. وهذه هذا الحق الذي جعله الله لك يجب أن تراعيه، لأن عظم المسؤولية ليس معناها تشريف بل هو تكليف. ومن غرائب الزمان بغرائب فعل أهله أنه إذا تقلد واحد منهم منصبا أقبلوا عليه زرافات وحدانا، شو يسوون؟ يهنونه بهذا المنصب ويعزمونه. ترى كل هذا ما هو لله، نعم يمكن يحتاجه في المستقبل، ثم هل هو يهنى ولا يعزى؟ يعزى. لكن في آخر الزمان تكون المناصب ماذا؟ تكون المناصب مغانم، وهي في حقيقتها مغارم يتحمل إثمها ومسؤوليتها وجريرتها. وشأن أهل العبادة وأهل العلم غير ذلك. لما تولى الجد رحمه الله قضاء عنيزة عام 1360، جاء جاره في الدكان رجل يسمى بالصدق منصور الصدق، فبقي يبكي هو والشيخ على أنه ولي القضاء، يتباكيان حتى أخضل لحاهم. هذا المواساة، ما راح يهنيه والله نعم وتستاهل وفيكم ولا فيك، إهياط ما له معنى بل كذب. حتى ماذا؟ حتى بيض الله وسود الله، يرجو مدحة المادح واتقاء ذمة الذام. نسأل الله العفو والعافية. فإنهن عوان لديكم، أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله الإجاب والقبول. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يتق الله فيهن، ولهن عليكم حق ولكم عليهن حق. ذكر حقه، حق الزوج، لأنه الأعظم والمقدم. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكن أحدا تكرهونه، وألا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه. والكلام في هذا طويل، أعطيكم هذه القصة وفيها عبرة ودلالة. لما منع ثمامة بن أثان اليمامي راعي قران اللي تسمى الآن القرينة، منع عن أهل مكة حبة حنطة أن تأتيهم حتى يأذن بها النبي عليه الصلاة والسلام. مكة ما فيها زرع، الطائف فيها شعير، البر، الحنطة، السمرة، إما من الشام أو من اليمن أو من نجد، وأقرب ما يكون للحجاز نجد الحجاز. أصاب أهل مكة ما أصابه من الجهد والنقص والتعب. ركب سيد مكة وشيخها، من هو؟ أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ركب حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، دخل أول ما دخل على بنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فرحبت به أبوها. فلما أراد أن يجلس ما في البيت إلا وسادة أخذتها عنه، فانتبه، قال: يا بني أظننت بي عليها أم بها علي؟ ما عندهم كنب يا أخواني مثل بيوتنا، ولا زل ولا قطايف ولا مراكي ومساند، إنما هي الحصر وهذه الوسادة. اللهم صل وسلم عليه. والله فرق، الله يخالف علينا ولا يجعلها طيبات عجلت لنا. قالت بل هي وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، وألا يطئنا فرشكم أحدا تكرهونه. تعلم أن الرسول يكره الكفر اللي في أبي سفيان. كان هذه أول حصاة طاحت في بطنه، بل هذه الثانية، الأولى لما سأل هرقل عنه ما سأل، هذه الثانية في أنها هزت كيانه حتى من الله عليه بأن أسلم رضي الله عنه. وقد أسلم أبو سفيان متى؟ قبل فتح مكة، فلم يكن مع الطلقة كما تقوله المعتزلة وأضرابهم. ولهن عليكم أن تكسوهم مما كسيتم، وتلبسوهم مما تلبسون، وتنزلوهم وتسكنوهم من حيث تسكنوا، وتطعموهم من حيث تطعمون. يعني الأرب الثلاثة، الرزق والنفقة والمبيت، والمبيت تابع للسكنة، إلا أن تنازلت المرأة عن هذه الثلاث أو واحدة منها باختيارها. فهذا حديث عظيم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على مشهد الناس، وسينقلون حديثه إلى من وراءهم، فإنه في خطبه في يوم في الحج ذكر في ثناياها: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في رواية الثالثة: رب حامل فقه غير فقيه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته، ويجعلنا وإياكم يا أخواني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما وسأله جل وعلا أن يلين قلوبنا بطاعته، وأن يزيل قسوتها وغفلتها بذكره وطلب ما عنده، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يهنئ أهل البيوت في بيوتهم، ويرزقنا وإياهم الصبر والبصيرة والعفو والعافية، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم يا الحمات. السلام عليكم شيخ. أولا الشيخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام زار إسماعيل وهو نبي، وطلق امرأته وأمره الطلاق امرأته، أمره أن يغير عتبة بابه. نعم. وفي الثانية أن يبقي عتبة بابه. نعم. الآن يا شيخ قليل من يذهب لابنه بعد الزواج، ومن يذهب بابنته بعد الزواج. أي يعني نقول روحوا وغيروا عتبة بابين عيالكم. أي نعم. عندنا مسألتين. المسألة الأولى تفقد الآباء لأبنائهم وبناتهم بعد زواجهم، ومنهم من يترك ذلك لأن البنت ما شاء الله واللاجة خراجت عليهم ما تبطي، والولد كذلك. فإذا كانوا يأتون إليه ويراهم ويتفقدهم فالحمد لله هذا كافي. نعم من الكرامة أن تأتيها إن دعيت من زوجها، أما تروح بلا دعوة فيها ما فيها من انقاص ما يتعلق بمرؤتك وشهامتك، هذه من جهة. وكذلك وصية، وهي المعنى أن يتواصى الرجل مع أهل ابنه ومع زوج بنته، يتواصى معهم بالخير بالنصيحة، يتفقدهم. ترى الرجل ينقل عيبه لكن البنت تبقى فيك أنت أيها الأب، وهذا التفقد مهم. وليس معنى ذلك، وهذه الجهة الثانية، أنه إذا أمر الوالد ابنه أن يطلق الابن زوجته يأتمر، إلا لموجب شرعي يوجب ذلك، أما بغير الموجب الشرعي فلا. ليس كل الناس كإبراهيم ولا الأبناء كإسماعيل. إن كان في مقام إبراهيم فنعم، أو رأى الوالد من زوجة ابنه أمرا يوجب طلاقها فيا يجوز للابن أن يخالف أباه ولو كان يحبها وصار تحتها ذليلا. لا، الزوجة بدالها 1000 زوجة، لكن الوالدة والوالد ما بدالهم أحد. ومن علامات فساد الزمان بفساد أهله ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. ومع الزوجة العبد المذلل، ومع أمه العتل الجواف. ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أباه، مع أبيه العتل الجواف تنافخ عليه، لا سيما إذا صار شيخا كبيرا في حاجة العون والمساعدة والرأفة، ومع صديقه وزميله على أكف الراحة علشان بيض الله وسود الله أو هوى نفسه. هذه علامة على فساد الزمان بفساد أهله، صلى الله العفو والعافية. ها أنت ما تزوجت ولهذا ما احنا مجاوبينك. عمل المرأة في بيت زوجها من المعاشرة بالمعروف، فإن تعارف الناس على أن المرأة تخدم في بيت زوجها، تطبخ له، تغسل له، تهيئ له المكان، تنظفه، فهذه من المعاشرة بالمعروف. وإن تعارفوا على أنها لا تخدم وإنما يخدمها الإماء والأرقة، فهم على ما تعارفوا عليه، كما كان الشأن في بنات الكبرى، من يخدمهن مماليكهم، فهذا على ما تعارف الناس عليه. ومخالفة ما تعارفوا عليه إثم، لأن الله أناط المعاشرة وهي معنى عام بالمعروف، ما لم يرتكب فيه أو يرتكب فيه ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. نعم. سم أي. إذا خالعت المرأة زوجها فقول الجمهور أنه لا يعد طلاقا وإنما يعد فراقا وفسخا، ولهذا تكفي أن تعتد بحيضة بعد حصول الخلع، لو مات أحدهما بعدها بدقيقة ما يرث أحدهما الثاني بصرف النظر لو كان طلاقا، فهي في حكم الزوجية ما دامت في العدة. والله أعلم. نعم. سم نعم. في الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها، فرب مبلغ أو عام سامع. تنظير دعاء بأن ينظر الله وجهه، يبيضه وينيره بنور الإيمان، وفيه إبلاغ ما سمعه من أهل العلم بأدلتها، إن نقله بلفظه هذا أضبط، وإن نقله بمعناه الصحيح فهذا جائز، وإن نقله بمعناه الغالط فهو خطأ، ويأثم بقدر ذلك إذا نواه. والله أعلم. كم هذه؟ 3 4 هذا ها أي. يسأل أخونا: ما هو الإيلاء؟ الإيلاء هو الذي ورد في قول الله جل وعلا سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته، والله ما ألمست، وصمل على حلفه، فإذا صمل على حلفه أضرها، لأن من أعظم مقاصد النكاح حصول إيش؟ قضاء الوطر. مقاصد النكاح 3: قضاء الوطر، وحصول النسل، ووجود المودة والإلفة، جعل بينكم مودة ورحمة. إذا قال: والله ما أطأك، ضارها، إن صبرت الحق لها، إن أبت أن تصبر ورفعت الأمر للقاضي فإن القاضي يعطيه المهلة من رفع الدعوى إلى مضي 4 أشهر، فإن صم 4 أشهر لم يمسها يطالب بمفارقتها، فإن أبى فسخها منه القاضي، فسخها منه القاضي. إذا وطئها بعدما حلف يكفر كفارة يمين، قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني. وفق الله الجميع للعلم النافع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.